من عيني على اللي كان بينها وبيني وتمشي حياتي وسنيني، لكن أحزاني ما بتمشيش. وعارف إنه ما يصحش ومفروض إن أنا ما بكيش، حاولت كتير أكون أقوى، حاولت وقلبي ما طوعنيش. بتيجي في بالي وضحكتها ما بتسبنيش، بتيجي في بالي على ذكراها لسه بعيش، بتيجي في بالي وأعمل إيه عشان ما تجيش. قالولي البعد بيقاسي مسير الوقت حيناسي، ينسي مين ده أنا نفسي أشوفها وحتى ما تشوفنيش. أنا عايش على الذكرى فاكرها وهي مش فاكرة، وأقول حنساها من